أيا طالب العلم قم لا تنم، فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به، فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به، تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. ففي هذا الدرس بإذن الله سبحانه وتعالى نختتم الكلام عن المعارف. والكلام عن المعارف إنما أخذ شيئا من الوقت، لأن هذا الباب له أهمية، إذ المسألة لا تقتصر على باب النكرة والمعرفة كتعرف على النكرة والمعرفة، وإنما أنا أحتاج إلى النكرة والمعرفة في باب المبتدأ والخبر، في باب النعت، في باب الحال، في باب التمييز، وهكذا. ترى أن هذا الباب يرتبط بأبواب أخرى، ومن ثم كان لابد من معرفته وإتقانه. بينا قبل ذلك أن المعارف أنواع، وقد انتهينا من الحديث عن الضمير والعلم واسم الإشارة والموصول، واليوم بإذن الله سبحانه وتعالى نتحدث عن المعرف بالألف واللام. عن المعرف بالألف واللام، هناك قسم لم يذكر تفصيلا وهو الأخير من أنواع المعرفة، وهو المضاف إلى واحد مما سبق، المضاف إلى الضمير، المضاف إلى العلم، إلى اسم الإشارة، إلى اسم الموصول، إلى المعرف بالألف واللام. وهذا القسم، حتى نتفرغ للمعرف بالألف واللام الذي هو المضاف إلى واحد مما سبق، يأخذ رتبة ما أضيف إليه. فالمضاف إلى علم برتبة العلم، المضاف إلى اسم الإشارة يأخذ رتبة اسم الإشارة، إلا المضاف إلى الضمير فإنه يكون برتبة العلم ولا يكون برتبة الضمير. واضح؟ طيب، إذا نبدأ إن شاء الله حديثنا عن المعرف بالألف واللام. فماذا قال ابن مالك؟ قال المصنف رحمه الله: الحرف تعريف أو اللام فقط. نعم. فنمط عرفت قل فيه النمط، وقد تزاد لازما كاللاتي، والآن والذين ثم اللاتي. طيب، نقتصر لأنني سأحتاج لهذا البيت الثاني مرة أخرى، فأقول بأن المعرف بالألف واللام له أقسام نذكرها إجمالا. فنقول بأن الألف واللام تأتي للتعريف، وتأتي زائدة، وتأتي للمح الأصل، وتأتي للغلبة. وكل قسم من هذه الأقسام أو نوع من هذه الأنواع، كل نوع من هذه الأنواع فيه تفاصيل. وأنت تشعر من كلام ابن مالك رحمه الله تعالى أن الذي يتعلق بموضوعنا هو النوع الأول فقط، وهو الألف واللام التي تكون للتعريف. فهل أراد ابن مالك رحمه الله تعالى أن يتحدث عن أنواع الألف واللام، فذكر استطرادا الألف واللام إذا كانت زائدة أو كانت للمح الأصل أو كانت للغلبة؟ فإن كلامه يشعر بأن التي للمح الأصل ليست للتعريف، وكذلك التي للغلبة، ومن باب أولى كلامه في الزائدة. واضح؟ لكن حينما نتعرف على تفاصيل هذه الأنواع سنقف على أن هذه الأنواع كلها في الأصل للتعريف، يعني التي سماها ابن مالك رحمه الله تعالى زائدة، وكذلك التي للمح الأصل أو للغلبة، كل نوع من هذه الأنواع فيه خلاف، لكن ابن مالك رحمه الله تعالى عرض هذه الأنواع ليبين رأيه فيها، وهي أنها أقرب إلى الزائدة منها إلى التي أتت للتعريف، لأن التي تأتي للتعريف لا يستغنى عنها ما دام الاسم لا يتعرف إلا بها، والتي يستغنى عنها ليست أصلية للتعريف وإنما هي زائدة. هذا مجمل الكلام في هذه الأنواع، لكن سيأتي التفصيل إن شاء الله عز وجل. قبل أن نتحدث عن أنواع الألف واللام نذكر خلاف النحاة في الألف واللام. أنا ذكرت المعرف بأل وكتبتها على هذا النحو، على مذهب سيبويه الكلام هكذا يستقيم، على مذهب الخليل كان ينبغي أن أفعل هكذا، وذلك لأن الخليل يرى أن أل صارت علما على هذا الحرف الذي يعرف، والتعريف ليس مكونا من اللام فقط وإنما من الألف واللام معا، فصارت علما على هذا الحرف الذي يعرف، كما أن مثلا الاسم الموصول يعرف بصلته، فالاسم الموصول التي هكذا لفظه، فكذلك لفظ التعريف هنا أل، واضح؟ ولذلك عنده أن الهمزة في أل همزة قطع. طيب إذا كانت همزة قطع كما يقول الخليل رحمه الله تعالى، فلماذا نستعملها في الاستعمال، نستعملها همزة وصل، وسمعت من العرب سمعت همزة وصل، يعني أنتم تعلمون أن همزة الوصل، وقد يأتي ذلك إن شاء الله في الصرف إذا أتيح لنا أن نشرح الصرف، تعلمون أن همزة الوصل إما أن تكون قياسية وإما أن تكون سماعية، فمما جاءت فيه سماعية ما جاءت في الألف واللام التي للتعريف. فما توجيه الخليل لذلك؟ يقول الخليل رحمه الله تعالى بأن أل لو كانت الهمزة فيها للوصل لجاءت مكسورة، لكنها تأتي مفتوحة، فأنت تقول الرجل، البيت، العلم، الكتاب، فتكون الهمزة مفتوحة، واضح؟ ولا يوجد ما يدعو إلى فتحها، يعني همزة الوصل في الأصل مكسورة إلا إذا جاء عارض، هذا العارض يجعلها مضمومة مضمومة أو مفتوحة، لأن الأصل فيها الكسر، فجاءت بالفتح فهذا يدل على أن هذا هو الأصل فيها وأن همزتها همزة قطع. هذا كلام الخليل بن أحمد رحمه الله تعالى. سيبويه يرى أن الهمزة فيها همزة وصل. طيب يا سيبويه، لماذا لم، إذا كانت الهمزة همزة وصل، لماذا لم نستغني عن همزة الوصل ما دامت وصل كما تقول، لماذا لم نستغني عنها ونكتفي بحرف التعريف عندك وهو اللام، ونحرك هذا الحرف، إما أن نحركه بالفتح وإما أن نحركه بالضم أو نحركه بالكسر؟ فأجيب عن ذلك بأن اللام لو اقتصر عليها وحركناها لا أحدث ذلك إشكالا. لماذا؟ الحركة إما أن تكون كسرة أو فتحة أو ضمة، فإذا حركناها بالكسر أشبهت لام الجر أو لام التعليل، واضح؟ وغالبا لام الجر لأنها تدخل على الأسماء، وإذا حركناها بالفتح فإنها تشبه لام الابتداء، واضح؟ أو لام المؤكدة أو المعطية للقسم، وإذا حركناها بالضم فلا نظير لها، فلا نظير لها، يعني اللام المكسورة إما أن تكون للجر وإما أن تكون للتعليل، اللام المفتوحة إما أن تكون للأمر وإما أن تكون للابتداء وإما أن تكون موطئة للقسم، لكن لا توجد لام مضمومة، ولأجل ذلك عدل عن التحريك إلى الإتيان بهمزة الوصل. ويبقى الأمر في ذلك أنهم يوجهون لفظا سمع عن العرب لا نتصرف نحن فيه، فالذين قالوا بهمزة الوصل بأنها همزة وصل لا يملكون أن يتخلوا عن هذه الهمزة، والذين قالوا بأنها همزة قطع لا يملكون التصرف مع كونها تستعمل همزة وصل، وإنما أرادوا فقط توجيه هذا الذي ورد عن العرب. وهذا ما ندندن حوله دائما، أن النحاة لا يخترعون القواعد اختراعا، وإنما يستقرئون ما ورد عن العرب. طيب، نأتي إلى القسم الأول، وقد أشار ابن مالك طبعا إلى هذا الخلاف في البيت الأول، وذكر فنمطا عرفته، قل فيه النمط، نعم نعم، النمط هو نوع من الفراش، فإذا أردت أن تعرفه قلت فيه النمط، وبذلك يكون الحديث عن الألف واللام التي للتعريف. الألف واللام التي للتعريف تأتي على أقسام أو على قسمين إجمالا. إما أن تكون للعهد، وإما أن تكون للجنس. إما أن تكون للعهد، وإما أن تكون للجنس. حينما أقول شيء معهود لدي يعني معروف أو معلوم، فهو يصبح معهودا أو معلوما بالألف واللام، ولذلك تسمى الألف واللام بالعهد، أو هذا النوع يعرف بالعهد. العهد أيضا على أقسام، عهد ذكري، والمقصود بالعهد الذكري ما له ذكر في كلامك، وهذا نعم مكرر أو موجود في الكلام السابق، فأنت تبني على ما ذكر في الكلام السابق. قال الله سبحانه وتعالى: إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول، أي رسول الذي ذكر في الآية التي قبلها، واضح؟ المصباح في الزجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دني، واضح؟ وهكذا. فهذا أيضا يسمى بالعهد الذكري. جزاك الله خير. النوع الثاني من العهد الذي يسمى بالعهد الذهني، وهذا ليس له وجود في الكلام ولا في الواقع، وإنما وجوده في الأذهان. احتجت إلى قرض فأرسلت إلى الدكتور عبد الله أن يرسل إلي هذا القرض، فلما وصل ودخل علينا قلت له: وصل المبلغ. لماذا؟ لأنني لا أريد أن يعرف أحد ما طبيعة هذا المبلغ، فبنيت على معرفتي ومعرفته ذهنيا لهذا المال الذي وصلني، فقلت له: وصل المبلغ. فأل هنا للعهد الذهني. والنوع الثالث من أنواع العهد، العهد الحضوري، والعهد الحضوري معناه أنني أبني على شيء حاضر، أترك القلم مثلا، فأنا أقصد القلم الحاضر الذي في يدك، اقرأ المتن، أي المتن الذي معنا، وهكذا. نعم، اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم نعم الحاضر، نعم. ويل للأعقاب من النار، هل هي للحضور؟ نعم نعم نعم نعم، هذا أقرب إلى الذهني، هذا أقرب إلى الذهني، لأنه أراد أعقابا معينة وهي التي لم تغسل، وليس كل الأعقاب، واضح؟ فلذلك هذا أيضا يرتبط بالذهني. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينبه دون أن يقصد أحدا بعينه، من باب ما بال أقوام، فهذا في العهد الذهني أليق بالعهد الحضوري، لأن العهد الحضوري باختصار أو توضيح أكثر يشبه الإشارة، واضح؟ يعني حينما قلت لك مثلا اترك القلم كأنني أشرت إلى هذا القلم بعينه، اقرأ المتن كأنني أشير إلى هذا المتن بعينه، فمعنى الحضور كأنه نوع من أنواع الإشارة، واضح؟ طيب، فهذا بالنسبة للعهد. إذا العهد إما أن يكون ذكريا أو ذهنيا أو حضوريا. نأتي إلى الألف واللام التي تكون للجنس، وهذه أيضا على نوعين: الاستغراق، الألف واللام التي تكون الاستغراق، والألف واللام التي تكون لحقيقة الجنس. فأما التي للاستغراق فيراد بها الشمول والإحاطة ودخول كل الأفراد تحت اللفظ الذي دخلت عليه الألف واللام. فمثلا قول الله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فقوله سبحانه وتعالى: إن الإنسان لفي خسر، الألف واللام هنا للاستغراق لأنها تشمل كل إنسان، ولذلك علامة الاستغراق أن تصلح كل للدخول حقيقة. ومما يؤكد أن الألف واللام هنا للاستغراق الاستثناء، لأنها لو لم تكن شاملة لكل الجنس لكل الأفراد ما كان للاستثناء معنى، واضح؟ لأن الاستثناء يرفع وهما أن يكون كل الأفراد داخلين، واضح؟ فدل ذلك على أن هذه للاستغراق. نعم، يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. طبعا الكلام بأن هذا سلطان العلم هذا الكلام غير صحيح، واضح؟ وإنما السلطان من الله سبحانه وتعالى. وشيء بشيء يذكر، أمس كان أحد الناس يسألني عن كلمة لبعض لشيخ الشعراوي، يعني يقول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج، في ليلة الإسراء والمعراج، حينما عرج به إلى السماء مر بأربعة مراحل: مرحلة بشرية، مرحلة ملكية أو نحو ذلك. هذا الكلام لا ينبغي، هذا الكلام لا يليق، لأن الرسول ما تحول، وإنما كأن هذا كأنك تقول بأنه لا يمكن أن يخرجه الله سبحانه وتعالى من هذا المكان إلى هذا المكان إلا إذا حول طبيعته. ولا، الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. إذن الاستغراق يعني الشمول والإحاطة بخلاف حقيقة الجنس. والفرق بينهما، يعني بين الألف التي للجنس والألف التي للاستغراق، أن التي لحقيقة الجنس لا يراد بها شمول كل الأفراد، وإنما يراد بها حقيقة الجنس دون النظر إلى أفراده، دون النظر. نعم، الرجال قوامون على النساء، وإن شئت قلت الرجل خير من المرأة تكون يعني أنسب في الاستشهاد، وهذا الذي ذكر المصنف، لأن الأصل نعم الرجال قوامون على النساء، حتى ولو كانت المرأة أفضل من الرجل فإنه تبقى القوام للرجل، واضح؟ ولكن في بعض الأحيان يكون الرجل عاجزا أو غير مكتمل العقل، واضح؟ هذا هو. لكن المثال الذي هو الرجل خير من المرأة أنسب في الاستدلال هنا. لماذا؟ لأن بعض النساء يقينا خير من بعض الرجال، لأن بعض النساء يقينا خير من بعض الرجال. وجعلنا من الماء كل شيء حي. هل تريد أن الألف واللام التي في الماء لحقيقة الجنس؟ ها. مش كل الماء خلق منه الإنسان. إذا أطلق الماء فإنه ينصرف إلى ماء معين، فلو قلنا بأن الألف واللام هنا للعهد لكان أولى، لو قلنا بأن الألف واللام هنا للعهد لكان أولى. طيب، لأن مسألة الاستغراق أو الجنس هنا بعيدة. إطلاق الماء على ماء العين، إطلاق الماء على ماء الرجل، إطلاق الماء، هذا الإطلاق ليس أصليا، وإنما إطلاق الماء على الأصل على الماء المعروف، واضح؟ إنما ذكروا في الاستغراق إن الإنسان في غسر والنهر عذب، لأن كل النهر عذب. طيب، إذن عرفنا الآن الفرق بين التي للاستغراق والتي لحقيقة الجنس. نأتي إلى النوع الثاني من أنواع الألف واللام. نحتاج إلى أن نفسح. الذي لم يطبق على هذه الأقسام والأنواع تبقى نظريات عند الفقه، لا يتجاوزها. لابد. ولذلك النحو عموما إذا أردت أن تكون ماهرا فيه، أن تمهر فيه، لابد أن تطبق ما عرفته من النظريات النحوية على الكلام، حتى الكلام العادي حاول أن تدخل عليه القواعد، وإذا لم تستطع فالعيب في تطبيقك ليس العيب في القاعدة، واضح؟ لابد من التطبيق. نعم، لكن هذا النقاش يجعلنا نعرف الفروق الدقيقة بين هذه الأنواع، وهذا مطلوب. نعم. نأتي إلى التي سماها ابن مالك رحمه الله تعالى زائدة. ماذا قال ابن مالك؟ وقد تزاد لازما كاللاتي والآن والذين ثم اللاتي. وتأمل أن ابن مالك رحمه الله تعالى كرر لفظ اللات، وهو أراد بكل لفظ معنى غير الذي قبله، على كل حال أو غير الآخر. الألف واللام الزائدة عند ابن مالك، اقرأ البيت الذي بعده. وللضرار كبنات الأوبر. نعم، كذا وضبت النفس يا قيس السري. نعم، هكذا تم الكلام، وهو أن الألف واللام إذا كانت زائدة فهي عند ابن مالك رحمه الله تعالى على نوعين، لازمة وغير لازمة. لازمة وغير لازمة. فأما اللازمة فهي التي تدخل على بعض الأعلام وتلزم دخولها، ومنه اللات والعزة، ويذكرون كذلك السموأل. السموأل شاعر جاهلي، وكان صديقا لامرئ القيس، والسموأل شاعر يهودي عربي، لكن يضرب به المثل في الوفاء. شيخنا الشيخ أبو إسحاق حفظه الله تعالى وعفاه كان يتكلم عن اغتيال كعب بن الأشرف، فذكر في الحديث إن الكريم إذا دعي إلى طعنة بليل أجاب، فقال هذا ليس من أخلاق اليهود، وإنما اكتسبها اليهود بخلطتهم للعرب. وإنما أقول ذلك للتنبيه على قصة السموأل، فإن السموأل عرف بالوفاء واليهود لا يعرفون بالوفاء. وكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، فالله سبحانه وتعالى وصفهم على حقيقتهم، ألا يعلم الخلق وهو اللطيف الخبير. ولذلك الشيخ الغزالي المعاصر يقول لو تركت الحمير نهيقها والأفاعي لدغها ما تركت يهود غدرها. فهذا الشاعر السموأل كان صديقا لامرئ القيس، وكان امرؤ القيس لما نزع أو ضاع منه ملك أبيه بدأ يحارب، فلما أوشك على النهاية ولم يحصل شيئا أعطى ما معه من الأسلحة والدروع للسموأل واستأمنه عليه. لما مات جاء الذي أخذ ملك أبيه يريد أن يأخذ هذه الأسلحة والدروع، فأبى السموأل وتحصن بحصنه، ف فقبض على ابنه أسيرا خرج الحصن، ثم خيره بين أمرين، بين أن يكون فاقدا لولده أو أن يعطي السلاح، فأبى أن يسلم السلاح والدروع له، ورأى ابنه يذبح أمام عينيه، حتى مضى هذا الملك حسيرا خائب اليدين، وأعطى السموأل لورثة امرئ القيس، أعطاهم الأسلحة والدروع. حتى أهل الجاهلية كان عندهم أحيانا نخوة ووفاء، وهذه المعاني تموت شيئا فشيئا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الآن بعد أن عرفت هذا الشاعر وعرفت أنه شاعر يهودي، فماذا تتخيل أن يكون أصل هذا الاسم؟ الآن أنا أقول بأن الألف واللام هنا زائدة، واضح؟ إذن كيف تتخيل أن يكون أصل هذا اللفظ؟ سموال، وأصل سموال صموئيل، وبالعبرية شموئيل، واضح؟ فأصلها صموئيل، لكنها هكذا استعملت، فالألف واللام هنا زائدة لزوما. فهذا أول قسم ذكره ابن مالك، وهذا القسم غالبا يستقيم له، واضح؟ زيادة الألف واللام لزوما في هذا القسم لا إشكال فيه. تعرفون اللات أصل اللفظ؟ تعرفون أصل لفظ اللات؟ أنا بتجديد التاء، تجديد التاء هذا يعني وجه من الوجوه، لكن الله سبحانه وتعالى قال أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، فلم يشدد التاء، لأن اللات كأنك أخذتها من يلت السويق. لا، نعم نعم، هذا هو الذي حدث، أن من حرب الألفاظ التي كانت تدار أنهم خلعوا على الباطل أسماء الحق، فحتى يكسبوا هذه الأصنام شرعية اشتقوا لها من أسماء الله الحسنى، اشتقوا لها من أسماء الله الحسنى، فاللات، ولذلك وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، واضح؟ وكذلك زعموا أن هذه الأصنام بنات الله، فاشتقوا لها لهذه الأصنام من أسماء الله الحسنى، فالله اشتقوا منه اللات، والعزيز اشتقوا منه العزى، واضح الآن من أين أخذت هذه الألفاظ؟ طيب، إذن فهذا هو القسم الأول من الألف واللام التي تزاد لازما. القسم الثاني الألف واللام الداخلة على لفظ الآن، نعم، أنا كل هذا في اللازمة في الزائدة لزوما، ما انتقلنا عنه، لم نخرج بعد. النوع الأول من أنواع الزيادة لزوما التي تدخل على بعض الأعلام، وذكرنا منها اللات والعزة والسموء. النوع الثاني الداخلة زائدة لازمة على الآن، واضح؟ غير اللازمة يمكن أن تجرد منها، يمكن أن تجرد منها، واضح؟ أنت تستعمل لفظ الآن بدون ألف ولام؟ هذا هو، ولذلك هي في الزائدة لزوما. وهذا الذي أردت أن أتحدث عنه، وهو أن هذا التقسيم لا يسلم لابن مالك بسبب الخلاف المذكور فيه، وإنما هو أراد مع معرفته بهذا الخلاف، يعني لا تظن أن هذا الخلاف كان غائبا عن ذهن ابن مالك، وإنما أراد أن يذكر رأيه في هذه المسائل، واضح؟ طيب، فإذا كان غيره أعرض عن الخلاف. وعليكم السلام. لا يتلجلج في صدر ابن مالك إلا نعم. سبويه. طيب، هذا ليس لازما، وقد يأتي إن شاء الله ما يبين لك ذلك، لكن أنا لا أريد الدخول في هذا النقاش، إنما أريد أن أقول بأن ابن مالك رحمه الله تعالى إنما في هذه المسائل الخلافية يذكر رأيه فقط، لأن المتون لا تتناسب مع ذكر الخلاف والترجيح، لا، إنما المتن يذكر فيه صاحب المتن مذهبه وتنتهي القضية. واضح؟ وإذا كان الخلاف قويا هذا هو الذي يقال أن هذا أنسب لأن يقال إنه يخالف سبويه أو لا يخالف سبويه، لا، إنما يقال أولى من ذلك إذا كان الخلاف قويا يشير إلى الخلاف ويرجح بناء على مذهبه هو. طيب، الألف واللام في الآن، لفظ الآن يستعمل للدلالة على الزمن الحاضر، يستعمل للدلالة على الزمن الحاضر، ولفظ الآن يعرب ظرف زمان مبني على الفتح على مذهب أكثر النحاة، واضح؟ لكن عندي تفصيل في أمرين، في الألف واللام وفي بناء الآن على الفتح، واضح؟ فأما ما يتعلق بالألف واللام فمن النحاة من رآها زائدة كما قال ابن مالك، ومنهم من رأى أنها أصلية جاءت للتعريف، جاءت للتعريف. طيب، من أي أقسام التعريف؟ من العهد الحضوري، ذكرت أن العهد الحضوري كأنني أشير، فمثلا قلت لك أترك القلم كأنني قلت هذا، واضح؟ اقرأ المتن كأنني قلت لك هذا، واضح؟ فالعهد الحضوري فيه نوع من الإشارة، فالذين قالوا بأنها أصلية قالوا إنه جيء بها للتعريف وتدل على معنى الحضور، والذين قالوا كابن مالك رحمه الله بأنها زائدة قالوا بأنها لا تحتاج إلى الألف واللام. وتعجب الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد من هذا الرأي، لماذا؟ لأنه قال بأن القائلين بزيادتها يقولون بأنها متضمنة لمعنى حرف محذوف، وسر عجبه يقول كيف يعتبرون المحذوف ويتركون المذكور، كيف يعتبرون الذي قدروه محذوفا، يعني ما لا يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج إلى تقدير. فلذلك الألف واللام إذا كانت زائدة لازمة في كلمة الآن عند ابن مالك رحمه الله تعالى فإن غيره لا يرى أنها زائدة. إذن هذا خلاف في الألف واللام أولا، ثم الخلاف في بنائها. فأكثر النحاة على أن الآن مبنية على الفتح، لكن اختلفوا في سبب بنائها، فمنهم من قال بأنها مبنية لأنها أشبهت الحرف، أي حرف؟ أي حرف أشبهته؟ أشبهت الألف واللام التي للعهد التي للحضور في دلالتها على المكان على الزمان المشار إليه، واضح؟ من أي وجهة يكون هذا الشبه؟ الشبه المعنوي، واضح؟ لو تذكرون قال ابن مالك والشبه المعنوي في متى وفي هنا، فقالوا بأن هنا تدل على المكان الحاضر وأن هذا كان أليق به أن يكون حرفا، واضح؟ فلما لم تضع العرب حرفا للإشارة إلى المكان استغنوا بهذا الاسم هنا، فأشبه الحرف بذلك فبني. فكذلك الآن تدل كلمة آن تدل على هذا المكان على هذا الزمان الحاضر، هنا للمكان وآن للزمان، هذا قول. القول الآخر أنها أشبهت الحرف الآخر، أنها أشبهت الحرف أيضا لكن من وجه آخر، يعني إما أن يكون الشبه معنويا وإما أن يكون الشبه لفظيا في الجمود، فالحرف لا يثنى لا يجمع لا يصغر، وكذلك كلمة الآن لا تثنى لا تصغر لا تجمع، واضح؟ إذن هذا سر بناء الآن عند أكثر النحاة القائلين ببنائها. طيب عند القائلين بإعرابها يقولون لا إشكال، تقول مثلا من الآن فصاعدا، من الآن فصاعدا، فتكسرها على الجر. إذن لفظة الآن فيها خلاف من وجهين، من زيادة الألف واللام هل هي زائدة أو لا، وكذلك في بنائها أو إعرابها. يعترض بهذا إن كان أي بأي شيء. يعترض بقولهم أننا نقول من الآن بلا إشكال. نعم. هذا القول مسموع. عندهم مسموع، عندهم مسموع. نعم. النوع الثالث مما ذكروه في الزيادة اللازمة، إذا لم يستقم إلى الآن لابن مالك في الزيادة اللازمة إلا اللات والعزة والسموأل وما كان على نحو هذه الأعلام. طيب. النوع الثالث من الزيادة اللازمة الأسماء الموصولة، ولذلك هو ذكر كلمة اللات مرتين، مرة على أنها اللات التي صنم، نعم، والمرة الأخرى الاسم الموصول عند الأزرق الذي التي اللاتي، لأن هذا هو الأصل فيها ووردت اللاتي، وهذه هي اللهجة التي وردت في القرآن ونزل بها القرآن. طيب. فالآن يذكرون طبعا ابن مالك رحمه الله تعالى نص على هذه في الزائدة زيادة لازمة، لكن الحقيقة أن هذه الكلمة أن الاسم الموصول فيه خلاف. سبب قول من قال بأنها زائدة بأن الموصول في الأصل، الموصول في الأصل يعرف بصلته، الموصول يعرف بصلته، يعني لماذا تدنت درجة الموصول في المعارف عن الضمير واسم الإشارة؟ لأنه يعرف بصلته، يحتاج إلى الصلة، لو لم تأت الصلة لم يكن معرفا، يبقى فيه إبهام وغموض، واضح؟ فلذلك قالوا إن الألف واللام لم تفيد تعريفا، وإنما هو معرف قبل أن تدخل عليه الألف واللام، لأن الصلة هي التي تعرفه، واضح؟ طيب قالوا وأما الموصول الذي لم ترد فيه، هذا بالنسبة لمن قال بزيادته، هذا بالنسبة لمن قال بزيادته، وأما من قال بأن الألف واللام أصلية وجيء بها للتعريف وليست زائدة، قالوا بأن الموصول على نوعين، ما فيه ألف ولام وما ليس فيه الألف واللام كمن وما ونحوها من الموصولات العامة، وقالوا هذه على تقدير الألف واللام، على نية دخول الألف واللام، واضح؟ إلا أي فإنها تعرف بالإضافة، إلا أي فإنها تعرف بالإضافة. فهذه أيضا الأسماء الموصولة فيها خلاف، لكن وجهة القائلين بزيادتها أوجه، لأن الموصول في الأصل يعرف بالصلة. طيب الذين قالوا بأنها أصلية قالوا دلالة أصليتها أنها لا تحذف، أنها لا تحذف، واضح؟ ولذلك لا مثلا لا تجد في هذه الأسماء التي والذي واللاتي ونحوها لا تجد استعمالا لها بدون الألف واللام، وقالوا بأن حذف الألف واللام إذا حذف من شيء منها إنما يكون شذوذا، واستدلوا بقراءة، وهذا عجيب يعني موجودة في الشرح وأنا لا أعرف أين هذه القراءة ولا من قرأ بها، لا أعرف على المستوى الشخصي، قد تكون موجودة لكني لا أعرف، يعني هم يقولون في صراط الذين أنعمت عليهم تحذف الألف واللام شذوذا، لا أعرف من قرأ بها ولا أين هذه القراءة ولا كيف تقرأ، يعني هل نقرأ صراط الذين أنعمت عليهم؟ على كل الأحوال لو حدث ذلك فإنها قراءة شاذة من عدة أوجه. الوجه الأول أن كتب القراءة المعتبرة لم تذكر هذه القراءة، الوجه الآخر يعني لم تذكر لها سندا، وأول شرط من شروط القراءة صحة القراءة، أول شرط من شروط قبول القراءة صحة القراءة. الشرط الثاني ألا تخالف أو أن توافق رسم المصحف ولو احتمالا، وهذه تخالف رسم المصحف صراحة. واضح؟ طيب، الشرط الثاني من شروط، يعني الآن بعض القراءات حكم عليها بشذوذ، مخالفة الشرط الأول هو العمدة في الشذوذ. واضح؟ لكن مخالفة الشرط الثاني، مخالفة أن تكون موافقة للرسم العثماني، زادوا كلمة ولو احتمالا، لأن بعض القراءات حكم عليها بشذوذ لمخالفتها الرسم العثماني وهي تحتمل، فيوجدون لها الاحتمال حتى لا يدخلونها في قراءة الشاذ ما دامت ثابتة. فالمدار ثبوت القراءة وقبولها الرواية وصحة الرواية، صحت لا مجال للكلام، يوجه أي شيء بعد ذلك. ولذلك لماذا صنف أبو علي الفارسي كتابه في القراءات الحجة في القراءات، ولماذا صنف ابن جني بعده المحتسب لتوجيه هذه القراءات التي حكم عليها بالشذوذ بسبب مخالفتها للقواعد النحوية. وذكروا بأن حذف الألف واللام يكون شذوذا بناء على أنها للتعريف، وذكروا مثالا لذلك ما نقوله نحن في ألفاظنا. الآن إذا دخل علينا الشيخ عثمان ماذا يقول لنا؟ السلام عليكم، صح؟ يقول سلام عليكم، وهذا اللفظ دارج عندنا جدا، سلام عليكم، صح؟ الأصل سلام، صح؟ لكن هذا حذفت منه الألف واللام، لأن الأصل السلام عليكم، وإلا فما الداعي لعدم وجود تنوين؟ فحكموا عليها بشذوذ. الأقرب عندي أن يقال بأن هذا من تداخل اللغات. واضح؟ الآن الكلمة لها وجهان، السلام عليكم، سلام عليكم. فالذي يقول سلام عليكم خلط بين الاثنتين، بين التي بالألف واللام وبين التي بدون ألف واللام. واضح؟ لكنهم وجهوا هذا نحويا بأن الألف واللام قد حذفت منها شذوذا. واضح؟ طيب، الآن بعد ما عرفتم الخلاف في الذي والتي ونحوها، فأي القولين أقرب للقبول؟ الذي قال بزيادتها زيادة لازمة، أو الذي قال بزيادة بأصلتها للتعريف؟ الزيادة لازمة. واضح؟ ولا يرد عليه قولهم بأن الدليل على أنها أصلية أنها لا تحذف، ولو حذفت تحذف شذوذا، لأن ابن مالك يقول بأن زيادتها لازمة. معنى زيادة لازمة يعني تلازمها، لا تنفك عنها، لا تفارق اللفظ. نعم، تفضل. نعم نعم، صحيحتان. سلام عليكم هذا خطأ. نعم، لأنها بدون تنوين، إنما قالوا بأنها على تقدير الألف واللام، وحذف الألف واللام هنا شذوذا. طيب، نأتي إلى النوع الآخر، وهي التي تكون الزيادة فيها غير لازمة، تكون الزيادة فيها غير لازمة، وهذا يكون في أمرين. في الأعلام اضطرارا، وفي التمييز. ومثلوا لزيادة غير اللازمة في الأعلام، نعم، التمييز بأي، نعم. طيب، ومثلوا مشت الحمد لله. ومثلوا للأولى التي للأعلام بقول الشاعر: ولقد جنيتك أكمؤا وعساقلا، ولقد نهيتك عن بنات الأوبري. ولقد جنيتك أكمؤا وعساقلا، ولقد نهيتك عن بنات الأوبري. انجليزي. هنا في بلاد الخليج يقولون الفجع. الفجع هو الكمأة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: ماؤها شفاء للعين. واستخلاص ماء الكمأة يكون بوضعها على، تعرفون المبخرة، توضع عليها الكمأة بعد أن تفرغ من الوسط، كما نقول في العامية نأورها يعني، واضح؟ فيؤخذ منها الجزء العلوي وتوضع لها فتحة قليلة، واضح؟ ثم توضع على هذا الجمر، هي تجمع ماءه، يؤخذ بحقنة ثم يوضع في قطارة. على كل حال المقصود، نعم، هي نبات. نعم، لكن الكمأة تظهر في الصحراء عند نزول المطر، واضح؟ التي يسمونها الفجع، وذلك هي باهظة السمن. لماذا؟ لأنها نادرة وموسمها قليل. طيب، فالآن هذه الكمأة أنواع، كما أن مثلا الفطر المشروم هذا أنواع، منه السام ومنه ما يصلح للأكل لكنه أيضا على درجات، كذلك الكمأة أنواع. ولذلك الشاعر يقول: أنا اخترت لك الأجود والأفضل ونهيتك عما ليس بجيد منها. أنا اخترت لك من الصغير الكمأة ومن الكبير العصقول، اخترت لك الصغير والكبير الجيد، ونهيتك عن غير الجيد، ونهيتك عن بناتي، ولقد نهيتك عن بناتي الأوبري. فالشاهد من هذا البيت قوله: ولقد نهيتك عن بنات الأوبري. فكلمة بنات الأوبر علم على نوع من أنواع الكمأة. الكمأة، واضح؟ طيب، هذا مذهب من؟ مذهب ابن مالك. المبرد يرى أن الألف واللام هنا ليست زائدة. لماذا؟ يقول: هذه ليست علما أصلا، وإنما بنات الأوبر جمع ابن أوبر، كما نقول بنات آوى جمع ابن آوى، واضح؟ هذا كلام مبرد رحمه الله، لكن كلام ابن مالك في هذه المسألة يبدو أقرب للقبول، والله أعلم. طيب، وأما التمييز فماذا قال ابن مالك في البيت مرة أخرى؟ ولاضطرار كبنات الأوبري. نعم. كذا وطبت النفس يا قيس السري. طيب، قيس السري يعني قيس الشريف. نعم، فهذا زيادة الألف واللام هنا كما ذكر ابن مالك رحمه الله تعالى تكون اضطرارا، ولذلك لم يريد لها مثالا إلا ما كان في هذا البيت من الشعر. وكذلك يقال في التمييز، يقول الشاعر: ولقد رأيتك لما عرفت وجوهنا صددت صددت وطبت النفس يا قيس عن عمري. قصة هذا البيت أن قيسا هذا كان رجلا شريفا، وقتل صديقه عمرو، واضح؟ فالشاعر يقول له: لما جاء رؤوس قومي وأشرافهم وعرفت فيهم ما عرفت من القوة والشدة، تركت الثأر لصديقك. ولذلك يروى هذا البيت: ولقد رأيتك لما عرفت جلادنا، يعني أننا لسنا ضعافا في الحروب ولا في المبارزة. والشاهد من هذا البيت: وطبت النفس، لأن الأصل أن يقول وطبت نفسا، لكن هذا على مذهب البصريين. وأما الكوفيون فيرون أن التمييز لا إشكال أن يكون معرفة، واضح؟ يعني نحن درسنا أن التمييز يكون نكرة وهذا هو الأصل، لكن هذا مذهب البصريين. أما الكوفيون فلا إشكال عندهم أن يكون التمييز معرفة. طيب، ننتقل إلى القسم الثالث من أقسام الألف واللام. قال ابن مالك رحمه الله: وبعض الأعدام عليه دخل للمح ما قد كان عنه نقلا، أحسنت. وهذا أولى من قول الشارح بأن الألف واللام هنا للمح الصفة. يعني ابن مالك قال وبعض الأعلام عليه دخل للمح ما كان عنه نقل دون أن يذكر ما نقل عنه، لكن ابن عقيل رحمه الله تعالى قصر ذلك على لمح الأصل الصفة. واضح؟ والأصل الذي ينقل عنه إما أن يكون صفة كالحسن والعباس والحارث والمنصور والمتوكل إلى آخره، وإما أن يكون منقولا عن مصدر كالسعد، سعد يسعد سعدا، والفضل، وإما أن يكون منقولا عن اسم جنس غير مصدر كالنعمان، نعمان من أسماء الدم. واضح؟ فالألف واللام هنا للمح ما أخذ عنه في الأصل، فإما أن يكون منقولا عن صفة، وإما أن يكون منقولا عن مصدر، وإما أن يكون عن اسم جنس. طيب العباس من العبوس. نعم. طيب اقرأ البيت مرة أخرى. وبعض الأعلام عليه دخل نعم للمح ما قد كان عنه نقل نعم كالفضل والحارث والنعمان نعم فذكر ذا وحذفه سيان. تأمل عفوا قوله كالفضل والحارث والنعمان، فشمل بذلك الأقسام الثلاثة. نعم. وقد أكون أنا فهمت الأمر على غير وجهه، لكن لاحظت أن ابن عقيل يركز على ما كان منقولا عن الصفة، لكن كما رأيت ابن مالك أشار إلى هذه الأنواع الثلاثة، ما كان منقولا عن صفة أو عن مصدر أو عن اسم جنس، قال كالفضل والحارث والنعمان. لكن ابن مالك رحمه الله تعالى يقول بأن وجود هذه الألف واللام والحذف سواء، والذي يبدو الله أعلم أنهما ليس سواء. لماذا؟ لأنه أحيانا لا يتبين المراد بالعلم إلا بدخول الألف واللام. واضح؟ فحينئذ لا تحذف، لا تحذف. يعني إن أردنا فقط العلم قلنا مثلا حسن، قلنا عباس، لكن مثلا المتوكل لم تستعمل بدون الألف واللام، لم تستعمل بدون الألف واللام. فالشاهد أنه إذا لم يكن المقصود واضحا بدون الألف واللام لا تحذف، وأما إذا كان مقصود واردا ومعلوما بدون الألف واللام فإن حذفها وبقائها يكون سيان، كما يقال في حسن الحسن، في عباس العباس، مرة للتنبيه على العلم ومرة للتنبيه على العلم مع صفته، كأنه جمع حسنا مع كونه حسنا. واضح؟ جمع عبوسا واضح وشدة مع كونه اسمه عالم عليه اسمه عباس. واضح يا شيخ عثمان؟ طيب له من اسمه نصيب. له من اسمه نصيب. نعم. كما تعرفون حديث المسيب بن حزن، واضح، لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين، لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اسمه، فقال المسيب بن حزن، فقال لما دخل حزن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما اسمه؟ قال حزن. قال بل أنت سهل. واضح؟ فقال ما كنت لأغير اسما سماني به أبي، يعني أنا مش هغير الاسم. قال سعيد، طبعا هو يقول جدي، يتحدث عن جده، قال سعيد فلم تزل فينا الحزونة بعد، يعني بسبب أنه رفض أن يغير هذا الاسم صار له منه نصيب، ليس فيه فقط وإنما في الذرية. فلم تزل فينا الحزونة بعد، يعني شدة، يعني ليس سهل المعترك. طيب نأتي إلى القسم الأخير وهو الألف. طيب نأتي إلى القسم الأخير. نعم. آخر قسم وهي الألف واللام التي تستعمل للغلبة. ماذا قال ابن مالك رحمه الله؟ وقد يصير علما بالغلبة مضاف أو مصحوب ال كالعقبة. نعم. وقد يصير علما بالغلبة مضاف أو مصحوب ال، وهو في الأصل يتحدث عن الألف واللام، لكن أراد أن يستوعب أقسام العلم بالغلبة فهو على قسمين، إما أن يكون غلبته بالإضافة وإما أن تكون بدخول الألف واللام. واضح؟ كنا نتناقش، كنت أتناقش مع بعض الإخوة من أصحاب المذهب المدخلي، واضح؟ فسألته، يعني هو الآن يريد أن ينزل بعض الأحكام تتعلق بولاة الأمور على بعض الذين يحكمون بلاد المسلمين الآن، واضح؟ فلما جاءت مسألة الانتخابات في مصر وانتخب الرئيس الذي كان موجودا قبل ذلك الدكتور مرسي، فقال هذا ليس ولي أمر. فقلنا له لماذا؟ قال هذا جاء بطريق غير شرعي. لماذا جاء بطريق غير شرعي؟ جاء بالانتخابات. طيب أنت كنت تدين للذي قبله لحسن مبارك بالولاء، فبأي طريق شرعي جاء؟ قال بالغلبة. قلت صح، هذا بالغلبة. نحن عندنا في العامية لكلمة الغلبة يعني كثرة الكلام، يعني يريد أن يغالبك في الكلام، واضح؟ وإلا فالغلبة معناها أن يكون هناك نزاع بين اثنين على الحكم فيتغلب أحدهم على الآخر، كما حدث في مسألة مروان بن الحكم أو عبد الملك بن مروان مع عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهما، واضح؟ فهذه هي الغلبة، وهذا ما جعل العلماء يدخلون صورة من صور تولي الأمر للمسلمين الغلبة، واضح؟ لكن هذا ما جاء بالغلبة إلا أن يكون على مذهب الغلبة. طيب، فالألف واللام التي للغلبة، العلم يكون بالغلبة على وجهين: الإضافة كابن عباس، كابن عباس وابن مسعود، وابن مسعود عفوا وابن عمر، وهكذا. أي غلبة في ذلك؟ نعم، إذا أطلق لا ينصرف إلا شخص معين. طيب وما الإشكال في ذلك؟ أين الغلبة؟ هو يقول بأن الغلبة تكون بالألف واللام وتكون بالإضافة، فهذا من الإضافة. فأنا أسأل أين الغلبة هنا؟ لا، الآن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، هل كان عنده أبناء غير عبد الله، غير عبد الله أم لا؟ كان عنده أبناء، لكن ابن عمر اختصت بعبد الله بن عمر دونا عن إخوته. ابن مسعود، عبد الله بن مسعود، هل أبوه مسعود لم يكن عنده إلا عبد الله؟ كان عنده غيره، واضح؟ لكن أصبحت علما على عبد الله بن مسعود، وهكذا يقال في ابن عباس. فالعباس كان عنده أبناء وبنات غير عبد الله، لكن إذا أطلق ابن عباس فإنما يراد به عبد الله بن عباس دون إخوته، واضح؟ نعم صحيح. ويعني في مثل ابن عباس الأمر لا يحتاج إلى هذه، إنما يقال في غيره، واضح؟ إذن فهذا ما كانت الغلبة فيه بالإضافة. وما كان الغلبة فيه بالألف واللام حينما نقول مثلا المدينة؟ نعم، استطراد لمسألة الأسانيد. طيب، يقال إذا قال البخاري مثلا عن عبد الله فهو ابن مسعود. طيب، هل هذا من باب الاستقراء؟ الاستقراء يعني أخذت بالاستقراء. نعم، فمثال الألف واللام نقول مثلا المدينة، على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. البيت، للبيت رب يحميه، على البيت الحرام. الكعبة لا توجد إلا هذه الكعبة، إنما نحن نذكر أشياء تتعدد بكثرة وتصبح علما على شيء واحد بالغلبة، واضح؟ النحاة إذا قالوا الكتاب فإنما يريدون به كتاب سيبويه، إذا الروح مثلا، الروح، لكن الروح ترد في القرآن على غير معنى، إنما نقصد ما كان بسبب دخول الألف واللام علما على شيء معين لم يكن علما عليه بدخول الألف واللام. الفرق بين ما كان غلبته من الأعلام بالإضافة وما كان بالألف واللام أنه عند النداء والإضافة تحذف الألف واللام، واضح؟ يعني مثلا طبعا النابغة، الأخطل، هذه صارت يعني كلمة أخطل لها معنى وحدها، لكن أو أكثر من شخص يقال عنه نابغة، لكن إذا دخلت الألف واللام فإنما يراد به الشاعر المعروف، واضح؟ فعند النداء نقول يا نابغة، لا نقول يا النابغة، واضح؟ ودخول النداء عن الألف واللام شاذ، لأنه معروف أنه إذا كانت الكلمة بالألف واللام تحذف أداة النداء ويعوض عنها بالميم، فنقول مثلا اللهم، وشذ اجتماعهما معا في قول الشاعر وإني إذا ما حدث ألم أقول يا اللهم يا اللهم. طيب، الذي يعنيني أنه تحذف هذه الألف واللام التي يكون بها العالم علما بالغلبة، تحذف عند أمرين: النداء والإضافة. ولذلك نقول مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، بيت الله، كتاب سماويه، واضح، نابغة الشعر، وهكذا. نعم، هو النابغة الذبياني. لا، بدون الذبياني، نحن إذا قلنا النابغة أطلق على النابغة سواء أتينا بكلمة الذبياني أو لم نأتي بها، واضح؟ طيب، هذه أنواع الألف واللام، وهذا ما يتعلق بها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. يا طالب العلم قم لا تنم، فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به، فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به، تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم،